أول تجربة للمسلمين برؤية الغنائم. لو أن المسلمين أصحاب رسول الله تركوا لتأثرهم بالمال ورؤيتهم له وتركوا يتسابقون إليه وجاء الجواب تفضلوا يلا نعم تقاسموا بينكم هذه الغنائم بهذا الشكل، بكرة الأموال اللي بدها تندلق عليهم أضعاف أضعاف أضعاف ذلك. إذا كانوا الآن بدهم يتسابقوا ويسيل لعابهم على هذا الفتات من الغنائم، لكن بكرة لما بدأت تساق إليهم غنائم بلاد الفرس الإمبراطورية الساسانية كيف تكون عاقبة أمرهم؟ فالباري عز وجل من أول يوم أنزل هذه الآيات تربية لهم، أخرجوا هذا التعلق بالمال من قلوبكم، إياكم راجعوا أفئدتكم، راجعوا الهدف الذي من أجله هاجرتم إلى الله ورسوله، راجعوا الهدف القدسي الذي من أجله قاتلتم في سبيل الله في بدر. نعم قاتلتم من أجل المال، نعم جاء التعبير بهذا الشكل. صح المسلمون من خلال هذه الآيات وأخرجوا فكرة المال والتعلق بالمال والغنائم من أذانهم، وعاد كل منهم يستغفر الله وعاد كل منهم يبكي ويتألم، يعني مثل ذنب كبير كبير كبير ارتكبوه وعرفانين كيف بقى بدهم يتخلصوا من هذا الذنب بسبب الآيات التي نزلت. ومرت أيام، انظروا إلى ألطاف رب العالمين وإلى تربيته، مرت أيام الله أعلم ونسى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الغنائم كلياتها. نزل بعد ذلك قول الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الله المال لم صحيح لله، لكن أخيرا لعباد الله، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن ربي ما بيريد أن قلوبنا تعشق غيره، ما بيريد ربي قلوبنا تتعلق بغيره. باري عز وجل يريد أن تكون هذه القلوب أوعية لحبه، هو كأنه يقول اجعلوا قلوبكم لي وأنا سأعطيكم الدنيا كلها. نعم هذا الموقف عجيب جدا، لون من ألوان التربية الربانية للعباد. خمس ست آيات في صدر سورة الأنفال كلها عبارة عن يعني عتاب شديد قاسي. نعم لكن هل هذا يعني أن الباري حرمهم؟ ما حرمهم، بس رباهم مشان حتى لما بكرة بدأ يشوفوا أموال أكثر وأكثر وغنائم أكثر وأكثر يتذكروا. آية الأنفال أصبحت عبارة عن كابح ضد التعلق بالمال في الظروف القادمة وفي الانتصارات الآتية. نعم.